إنما ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم آمين. وها نحن مع النداء 67. إن النداءات عددها 90 نداء، وهي موجهة إلى المؤمنين والمؤمنات، ومناديهم هو سيدهم ومولاهم، هو ربهم وإلههم، الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه. أين ناداهم؟ في كتابه العزيز القرآن الكريم. عرفنا لما ناداهم بعنوان الإيمان، لأن المؤمنين أحياء يسمعون النداء ويناديهم لأي غرض، لأي شيء يناديهم، إما ليأمرهم بفعل ما يكملهم ويسردهم، أو لينهاهم عن فعل ما يشقيهم ويرضيهم، أو يناديهم ليبشرهم بنتائج أعمالهم فيزدادوا يقينا وصلاحا، أو من أجل أن يحذرهم وينذرهم مما هو وبال وخصار لهم عليهم، أو ليعلمهم ما هم في حاجة إلى معرفته. من أجل هذه الأغراض السامية ينادينا مولانا: اللهم لك الحمد على ما أوليت وأنعمت. فلهذا من غير المعقول ولا المقبول أن يناديك سيدك من أجل هدايتك وإصلاحك فتعرض وتتصامم ولا تصغي بأذنيك تسمع، هذا غير معقول ولا مقبول. ولكن غفل المؤمنون والمؤمنات، ما علموا أن الله ناداهم وبتسعين نداء. الحمد لله أن جمعت هذه النداءات في هذه الورقات، وقد اشتملت على علوم كل مؤمن ومؤمنة محتاج مفتقر إليها، ما تركت العقيدة ولا الأعمال الصالحة ولا البيان الحلال ولا الحرام ولا الآداب ولا الأخلاق ولا السياسة في الحرب وفي السلم من معاهدات وحروب إلى غير ذلك، كأن القرآن كله انصب بها. سبحان الله العظيم. والمسلمون عنها غافلون. وإذا طبع الكتاب وانتشر بين المسلمين فسوف يذكرون هذا إن أراد الله بهم خيرا. هذا النداء مضمونه، فحواه، محتواه، الغرض منه، قال: هو في نصرة الله، في نصرة الله، وما تثمره من نصر لعباده المؤمنين. محو فحو هذا النداء مضمونه هو في نصرة الله عز وجل، وما تثمر تلك النصرة لعباده المؤمنين من نصرة أخرى، وفي بيان خسران الكافرين وتعاستهم وضلالهم. هذا مضمون هذا النداء مرة أولى وثانية. مضمون هذا النداء هو نصرة الله وما تنتجه وتثمره من نصر لعباده المؤمنين، أي إن تنصر الله ينصركم. وفي بيان خسران الكافرين وتعاستهم وضلالهم في الدنيا والآخرة. هيا. أولا هذا النداء تضمن آيتين السابعة والثامنة من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. النداء اشتمل على آيتين. أين يوجد هذا النداء؟ يوجد في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، والمسمات أيضا بسورة القتال، لها اسمان صحيحان: القتال ومحمد صلى الله عليه وسلم. هيا نتغنى بهاتين الآيتين بهذا النداء، ونحن نفكر ونتأمل ما يقول الله لنا وما نادانا من أجله، ثم ننتقل إلى الشرح والتفسير والبيان لنعلم ونعمل، فنظفر ونفوز ونسلم إن كنا أحياء. نعم يا شيخ، لولا حياتنا ما اجتمعنا في بيت ربنا، لما أصغينا بآذاننا نسمع نداء ربنا إننا أحياء، إلا أن حياتنا تتفاوت قوة وضعفا بحسب ما سبق لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ما معنى أحبط أعمال؟ أبطل، لم تنتج لهم حسنة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هيا نستمع إلى شرح هاتين الآيتين اللتين تضمنهما النداء السابع والستين من نداءات رب العالمين لعباده المؤمنين. قال الشارح: اذكر أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد، لأن هذه نداءات من كان يعرف القراءة يقرأ، ومن كان أميا لا يقرأ ينبغي أن يقول لأخيه: يا أخي أسمعني نداء من نداءات ربي، إن كان يوم بالله لملاقه. فيقرأ عليه القارئ وهو يستمع ويستفيد أعظم فائدة، يستفيد ما أمره الله به فيفعل، فيكمل ويسعد، يستفيد معرفة ما نهى الله عنه فيترك ويبتعد عنه، وبذلك تتم ولاية الله له، لأن ولاية الله تتم بتقوى الله. وتقواه ما هي؟ فعل ما يأمر الله به وترك ما ينهى الله عنه. أما علمنا هذا وعرفنا من هم أولياء الله؟ كل مؤمن تقي فهو لله ولي. قال: اذكر أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد أن نداء الله تعالى لعباده المؤمنين الذين آمنوا بالله ربا وإله، لا إله غيره ولا رب سواه، أي لا معبود بحق سوى الله، وبالإسلام دينا لا دين يقبل غيره، وبمحمد نبيا ولا نبي ياتي بعده، ورسولا إلى الناس كافة أبيضهم وأصفرهم ومن عاصروا ومن ياتي بعدهم إلى يوم القيامة. هذا معنى محمد رسول الله. كان هذا النداء لأجل أن يأمرهم أو ينهاهم أو يبشرهم أو ينذرهم، وكل ذلك والله العظيم لمن أجل إكمالهم في إيمانهم وإسلامهم وإحسانهم وفي آدابهم وأخلاقهم وفي معارفهم وعلومهم، ولأجل إسعادهم أبدانا وأرواحا. وحاشاه تعالى أن يناديهم لغير إكمالهم وإسعادهم. لما؟ لأنه ربهم ووليهم العليم الحكيم والبر الرحيم. فها هو ذا تعالى يناديهم ليخبرهم بأنهم إن نصروه تعالى في رسوله وفي دينه وفي أوليائه وهم المؤمنون المتقون من عباده، نصرهم على أعدائه وأعدائهم وهم الكافرون بتوحيده وبرسوله وبكتابه وشرعه ولقائه وجزاء أوليائه بالنعيم المقيم وجزاء أعدائه بالعذاب الأليم. إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أي في كل معركة ينصركم ويثبت أقدامكم فلا تنهزموا ولا تتقهقروا، ذلك في كل معركة وفي كل ميدان. إن تنصروه في رسوله وفي دينه وشرعه وفي أوليائه المؤمنين، الجزاء ينصركم على عدوكم ويثبت أقدامكم فلا تنهزموا في يوم ما أمام أعدائكم وأعداء ربكم. قادر على ذلك وإلا لا؟ 314 رجلا واجهوا 900 من صناديد قريش وهزموهم شر هزيمة. من فعل هذا؟ قال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله. كيف ننصره؟ كيف ننصره في رسوله؟ ندفع عن رسوله قتال القاتلين المقاتلين وعذاب المعذبين. ننصره في دينه، نقوم به وننشره. ننصره في أوليائه المؤمنين والمؤمنات، لا في ذاته عز وجل، ولكن ننصره في الميادين التي أمرنا أن ننصره فيها، ننصر رسوله وكتابه وعباده المؤمنين. أي في كل معركة تخوضونها ضد أعدائكم الكافرين والمشركين الذين فرض عليكم قتالهم حتى يسلموا لله ربهم قلوبهم ووجوههم. إذ قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لماذا البشرية أبوها آدم وأمها حواء أليسوا كذلك؟ إذن من أهلهم الله لولايته إذن فعرفوه وعرفوا الطريق الموصل إليه، هؤلاء عليهم أن يحملوا البشرية على الدخول في رحمة الله ليسعدوا في الدنيا والآخرة، وذلك ابتلاء واختبار لنا ولهم. فنحن مأمورون بأن نعلن الحرب عليهم حتى يكملوا ويسعدوا، حتى يطيبوا ويطهروا. وهل تم هذا بالفعل؟ انطلق أول سهم من هذا المسجد، ما هي إلا 25 عاما، وإذا العالم من الأندلس إلى موانع السن لا إله إلا الله ولا يعبد الله، ودخلت أمم في رحمة الله. 25 سنة. قال كما يخبرهم بأن الذين كفروا به وبرسوله وبكتابه القرآن العظيم وبلقائه، لقاء من؟ لقاء الله. متى يتم؟ بعد الموت، ما إن تفيض الروح لقيت ربك، ويوم القيامة. قال وبلقائه وبوعده ووعيده وبتوحيده في عباداته، هؤلاء الكفرة المشركون تعسا لهم، أي هلاكا لهم وسقوطا لهم في أسفل حياة البهائم، وخسرانا كاملا في الدنيا والآخرة. ما قالوا الذين كفروا فتعسا لهم، التعاسة ما هي؟ الشقاء والهلاك والدمار. دعا الله تعالى عليهم، قال أما خسران الدنيا فهو حرمانه من الكمال الروحي، إذ لا أخلاق ولا آداب لهم ولا زكاة نفس ولا راحة بال، إذ هم في ظلمات الكفر يتقلبون، وحرمانهم من سعادة الأبدان إذ هم في خوف وشقاء وتعاسى دائما لحرمانهم من ولاية الله عز وجل. وأما خسران الآخرة، اسمع يا عبد الله، فإنه من ساعة تفيض فيها أرواحهم بنهاية آجالهم وهم في العذاب الروحي لا يفارقهم إلى أن تبعث أجسادهم، فيساقون إلى جهنم زمرا، ويصب عليهم العذاب الروحي بالتقريع والتوبيخ صبا، لا يعرفون معه طعم الحياة، إذ هم لا يموتون في النار ولا يحيون. وفوق العذاب الروحي العذاب الجسماني البدني، إذ يصب فوق رؤوسهم الحميم، يصهر ما في بطونهم والجلود، ويضربون بمقامع من حديد، ويمزق أمعاءهم الجوع، فيقدم لهم الزقوم والضريع، ويعطشون فيسقون الحميم، فيمزق أمعاءهم، ويصابون بوحشة إذ لا أبا ولا أم ولا زوج ولا ولد ولا أنيس، ولكن وحشة وغربة وبلاء عظيم. ونذكر قول الله تعالى فيهم، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. والله لا يوضع أحد في تابوت في صندوق من حديد ثم يلقى في عالم مئات ملايين السنين لا يأكل لا يشرب لا يموت لا يحيا لا يتكلم ما أحد لا يراه أحد، عذاب. قال الشارح: كان هذا بعض ما دل عليه قوله تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. لما؟ ذلك بأنهم أي بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله، كرهوا القرآن الكريم لأنه يأمر بالتوحيد ويأمر بالطهر والصفاء وينهى عن الخبث والظلم والشر والفساد. ذلك بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، أبطلها فلا تثمر لهم حسنة واحدة. قال: كان هذا بعض ما دل عليه قوله تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم. أما قوله تعالى: وأضل أعمالهم، فمعناه هو إخبار فيه معنى الدعاء عليهم بضلال أعمالهم، فلا ينتفعون بشيء منها، إذ كانت لبعضهم أعمال خيرية كإطعام جايع أو سقي ظمآن أو كسوة عاري، كما تشاهدون جمعيات التنصير توزع الأدوية توزع الأطعمة توزع الملابس، أليس كذلك؟ أعمال خيرية، وإلا هل ينتفعون بها؟ والله ما ينتفعون، أحبطها الله وأبطلها. عبد الله بن جدعان كان في الموسم في الحج ينحر 1000 بعير للفقراء والمساكين ويوزع 1000 بدلة. الآن دولة ما تقوى على هذا، واحد هذا عربي في الحج 1000 بعير كل عام تذبح لفقراء المؤمنين، أستغفر الله، للمشركين للحجاج، ويوزع 1000 بدلة، يعني حلة ثوبين من نوع واحد. وسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان كذا وكذا، فهل يدخل الجنة؟ قال: لا، لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما كان مؤمنا بالجنة ونعيمها ولا بالنار وعذابها، كان مشركا. قال: كان هذا بعض ما دل عليه قوله تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم. أما قوله تعالى: وأضل أعمالهم، تعرفون الضلال وإلا؟ فلان خرج إلى الصحراء فضل فيها ما وجد، فلان عمل ما حصل على نتيجة، ظل عمله وإلا غاب وراح ما حصل على شيء، فهو إخبار فيه معنى الدعاء عليهم كلفظ تعسى لهم بضلال أعمالهم فلا ينتفعون بشيء منها، إذ كانت لبعضهم أعمال خيرية كإطعام جائع أو سقي ظمآن أو كسوة عار، كما في قوله تعالى: فتعسا لهم أيضا. وقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ذلك اسم إشارة إلى تعاستهم وضلالهم السابقين، أي حصل لهم ذلك الشقاء والخسران الروحي والبدني بسبب كراهيتهم لما أنزل الله تعالى من القرآن، لما فيه من الأمر بالتوحيد والتنديد بالشرك وإنذار الكافرين بالخلود في النار في نار جهنم، وتبشير الموحدين بالخلود في الجنة ونعيمها. فلما يسمعون الآيات يكرهونها لأن تندد بسلوكهم وتتوعدهم بالعذاب وتبشر المؤمنين الموحدين بالجنة، فيكرهون ما ينزل الله من القرآن. قال فكراهيتهم لما أنزل الله تعالى في كتابه أحبط الله أعمالهم وأبطلها، فلم ينتفعوا منها بشيء. فلا دولة عز وطهر وسعادة يقيمون، ولا حياة فيها يخلدون، ولا جزاء حسنا في الآخرة به ينتفعون يتنعمون ويسعدون، وإنما خسران بعد خسران وشقاء بعد شقاء، وهذا جزاء الكافرين والعياذ بالله رب العالمين. هل يوجد من الناس من يكره ما ينزل الله من القرآن؟ المصر على الربا ما يدن يسمع آية في الربا، والله يكرهها. الذي يتعاطى الخنا والدعاء والفجور يرضى أن يسمع آية في تحريم الزنا؟ ما يستطيع. الذي تعود على الشرك والخرافة والباطل يسمع آية في التوحيد؟ ما يطيق. أعطيكم مثال وإلا لا؟ أحد الأبناء راكب في سيارته ومر به مؤمن يمشي على رجليه، قال يركب معنا في الطريق. ركب عنده شريط لدعوة خيرية إصلاحية لأحد طلبة العلم، لما سمع الصوت قال صوت من هذا؟ قال هذا صوت فلان. قال والله تهبطني، ما نستطيع نسمع، ما استطاع يسمع ذاك الصوت. عرفتم؟ فسبحان العليم الحكيم. كرهوا ما أنزل الله لأنه ضد شهواتهم وأطماعهم وأغراضهم وضلالهم وباطلهم، ما يريد أن يسمعوا كلام الله. والآن عرفتم معنى هذا النداء، اسمعوه مني: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا وعد وإلا لا؟ ما من مسلمين بحق يخوضون معارك الجهاد لله وفي سبيله وكانوا قد نصروا الله في دينه وأوليائه إلا نصرهم الله على أعدائهم ولو كان نسبة 1 إلى 100، ويثبت أقدامهم فلا ينهزمون أمام عدوهم أبدا. هذا وعد الله. فإن اختل ما نصر الله ما هم أهل لذلك. ثانيا: والذين كفروا بالله ولقائه بالله ورسوله ما لهم؟ فتعسا لهم وشقاء وخسرانا وأضل أعمالهم. لما؟ ما السبب؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. الذي ينزله الله أمر ونهي وإلا لا؟ تعاليم وقضاء وأحكام وإلا لا؟ فالكافرون يكرهون ذلك، ما يريدون أن يسمعوا قال الله وقال رسوله. إذن لذلك أضلهم وأبطل أعمالهم، يعملون بجهد عجيب وهم أشقياء في تعاسة في الدنيا، لا طمأنينة ولا راحة ولا فرح ولا، وفي الآخرة لا تسأل عن عذاب الخل الدائم الباقي. هذا النداء من حافظه يصلي به النافلة يستقر في ذهنه. هذه النداءات نطالب المؤمنين أن يضعوها في يد كل مؤمن ومؤمنة، وأن يضعوا على أسرة الفنادق في العالم، لا ينام النزيل في الفندق حتى يسمع نداء ربه، ولتترجم إلى اللغتين العظيمتين الإنجليزية والفرنسية. بلغوا دعوة الله. يا شيخ كلامك هذا من يسمعه؟ نحن نتكلم وهم لا يسمعون، علينا أن نقول وإلا لا؟ والآن مع الحج، بسم الله الرحمن الرحيم. هل عرفتم أنواع النسك كم؟ الذي سمع هذا البارحة حافظه ونسيه اليوم، ندعو الله له بأن يرد عليه عقله. أنواع النسك كم؟ ثلاثة، كلها جائزة. لا تقول أنا مالكي ولا حنبلي، بهذا جاء الكتاب والسنة. إن شئت أفرد أو تمتع أو قال أو أقرن لك ذلك، لكن أيها أفضل؟ هنا أيها أفضل؟ يقول الحنفي القران أفضل، يقول له الشافعي الإفراد أفضل، يقول الحنبل التمتع أفضل، يتضاربون. كيف نخرج من هذا؟ خرجنا من هذا بما أجمع عليه العلماء وهذه الأمة، أن الأفضلية باعتبار. فالإفراد متى يكون أفضل؟ إذا تعتمر عمر لله وتعود إلى ديارك، ثم يأتي الحج فتحرم بالحج مفردا. هنا والله لا الإفراد أفضل. وإن ناقشتني الإفراد أفضل، أما قال الرسول لعائشة إنما أجرك على قدر نصبك وإلا لا، في عمرتها من التنعيم، الذي سافر بتذكرة الطائرة ب3000 ريال في رمضان أو في رجب، واعتمر وعاد، ثم عاد إلى الحج ب3000، كم أنفق؟ 6000 وإلا لا؟ والذي قارن الحج مع العمرة كم أنفق؟ 3، والمتمتع 3. واضح هذا المعنى وإلا لا؟ وما هي قضية 3000 فقط أو 6، ترك مزرعته، ترك أولاده، ترك تجارته مرتين وإلا لا؟ ما يعطى على هذا الأجر الخاص؟ هذا عقلا وبينه الله ورسوله. فإذا لم يستطع أن يعتمر ويعود في عامه فالإفراد ما هو أفضل؟ جائز. متى يكون القران أفضل؟ نسيتم؟ ما ننسى، كيف ننسى؟ بكينا وتكلمنا. إن كان يسوق الهدي من الحل ويدخل به الحرم وهو في عزة كبشه معه وإلى ناقته، هنا القران أفضل. وقد قلنا لا مانع أن تأتي بكبش في الطيارة وإلى لا؟ اليهود والنصارى يأتون بالكلاب، ما رأيتم كلب في الطيارة؟ أيهما أفضل، الكلب أو الكبش؟ كل الدنيا تقول الكبش، بوله طاهر، صوته حكيم لذيذ، لونه، والكلب كله نجس. وأما عاد يتبجح ويأتي بكلبه. والمؤمن يريد أن يهدي ربه هدية فيسوق كبشه. إذن فالذي يسوق الهدي من الحل ويدخل به إلى الحرم ويحبسه في مكة حتى يوم العيد، هذا القران والله أفضل. وهذا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج من المدينة لا يريد إلا الحج فقط، في وادي العقيق جاءت البرقية، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إنك بالوادي المبارك، فقل حجا في عمرة، فأدخل العمرة على حجه فكان قارنا. ولذلك لما تحلل أصحابه هو ما استطاع، فلما بكوا صبرهم وقال إن عشت إلى قابل لا أسوق الهدي وأجعله عمر ما تبكوا، فطيب خواطرهم. متى يكون التمتع أفضل؟ إذا لم يستطع أن يعتمر ويعود، إذا لم يستطع أن يسوق الهدي من الحل الحرام لم يبقى إلا التمتع، والله أفضل، أفضل من إفراد بدون اعتمار سابق أو لاحق، أفضل من قران بدون سوق هدي، التمتع أفضل. هل فهمتم هذا؟ وعيتم؟ الحمد لله. الآن نبدأ بالعمرة. أولا، لا نسينا، كم أركان الحج؟ أربعة. ما هي؟ الإحرام، الطواف، السعي، الوقوف بعرفة. هذه هي الأربعة. الوقوف بعرفة متى يبتدي؟ من الزوال. الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته نزل بوادي نميرة حتى دخل الظهر وصلى الظهر، ثم دخل عرفة وذهب إلى جبل، ماذا يسمى؟ جبل الرحمة. ثم يستمر الوقوف إلى قبل الفجر، فإن طلع الفجر انتهى الحج. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من لم يقف بعرفة ما حج وإن طاف 70 مرة وذبح 1000 بعيرة. من فاتت عرفة فاته الحج عام آخر. الحج عرفة متى يبتدي؟ من زوال الشمس، من دخول الظهر إلى قبل الفجر، فإن طلع الفجر وما دخل عرفة ما حج وإن طاف وسعى. هذه أركان الحج. هذا الطواف، أي طواف من الأطواف الثلاثة؟ هذا طواف الإفاضة، لقول الله تعالى: ثم ليقضوا تفاثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالعتبة. متى هذا يكون؟ يلقوا التفاث، يغتسلون ويلبسون الجديد بعد رمي الجمع والذبح، ويوفون بنذورهم التي نذروها، يذبحون ويطوفون بالبيت طواف الإفاضة. هذا هو ركن. أما طواف الأول قدوم كتحية المسجد، طواف الوداع مع السلامة، لكن هذا هو الركن. أركان العمرة كم؟ ثلاثة فقط. ما هي؟ الإحرام، الطواف، السعي فقط. كم واجب في العمرة؟ واحد. ما واجب المعتمر؟ أن يقصر من شعره أو يحلقه، إذا كان حاجا ما يحلق، يوفره للحج. معتمر متمتع يطوف يسعى ويقصر من شعره ويبقي على الباقي، يوم العيد ينثره. هذا ما سبق أن علمناه، والآن مع الجديد. الآن الإحرام، ما هو الإحرام؟ هذا يقال أحرم يحرم إحراما إذا دخل في الحرم أو في الحرام. فالعبد والآمى إذا أراد العمرة أو الحج، أولا يغتسل، أي يغسل جسمه غسلا كغسل الجنابة، إلا أنه يتوضأ بعد ذلك. ثم إلى له أظافر طويلة يقلمها، إذا له شعر تحت إبطيه ينزعه، لما؟ خشية أن يتساقط منه شيء أو يضطر إلى نزعه فيجب عليه فدية، فيقلم أظافر ينزع الشعر الإبطين. أما شعر اللحية لا يا عبد الله، لا تمسها. ثبات. وأنا آسف عن إخواني لنا صالحين يأتون يقفون أمام رسول الله، لو كان بين أيديهم للوى رأسه، وهم حالق وجوههم وشواربهم، يرضى عنهم؟ ماذا تقولون؟ ما يرضى. لو كان والله نستحي ونحن على هذه الصورة، أو نقول سامحنا يا رسول الله. إذن يغسل كما قلنا يغسل جسمه ويغتسل يقل مظافه وينزع الشعر الضروري ويتجرد من السروال والقميص والعمامة وراء يرتدي برداء على كتفيه وإزار يتزر به من صورته إلى ساقيه فقط كالكفن والرأس عاري والرجلان شبه حافيتان ما فيهما إلا نعل. أما ما يسمى بالصباط عند أهل المغرب والحذاء والكندرة كل هذا ما فيه. وإذا وصل إلى الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم والمواقيت تعرفونها كم؟ أربعة: ميقات أهل المدينة، ميقات أهل الشام والمغرب، ميقات أهل اليمن، ميقات أهل المشرق، نجد وما وراء ذلك إلى باكستان. أربع مواقيت: الأول يسمى بذي الحليفة، الحلفة معروفة نبات وتصغير حليفة، ويسميها العامة آبار علي. علي عنده آبار هناك؟ لا، قالوا هناك علي قاتل الجن في سبعة آبار وهزمهم. علي يقاتل الجن، علي يقاتل يدخلهم في الإسلام، ما يقاتل الجن. تعرفون الخرافات ولا لا؟ هذه خرافات. آبار علي جمع بير، علي من؟ بن أبي طالب. لما سمي؟ قال كان قاتل الجن هناك. علي ما هو من الجن حتى يقاتل الجن؟ لما يقاتل الجن؟ إذن ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة ومن جاء معهم، فلا يتجاوزه إلا وهو محرم، فإن دخل وتجاوزه يرجع أو يذهب إلى ميقات آخر، فإن رفض وجب عليه ذبح شاة يذبحها في مكة. الميقات، ميقات أهل المغرب والشام هو ماذا؟ أرابغ، وكانت يسمى الجحفة وهي تحته فقط، ورابغ اشتهر صار مدينة فعرفت، وإلا الجحفة. والذين جاءوا في الباخرة في البحر الأحمر إذا حاذوا رابغ يعلن لهم البحار أنتم مع ميقاتكم فيحرمون، القادمون من مصر من المغرب والمشاة من الشام هو الجحفة أو رابغ. أهل اليمن واد من الجنوب يقال يلملم، اسمه يلملم، إذا انتهى إليه أهل الجنوب كلهم ثم يحرمون. أهل المشرق ذات عرق كذا، صاحبة عرق، مكان الآن نسميه واد السيل بالطائف تحت الطائف. هذه المواقيت من وقتها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هي لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها. اليمن يأتي من المدينة يحرم من ميقات المدينة، المغرب والشام يأتي يحرم من المدينة، العراقي والباكستاني يحرم من المدينة، كل من أتى على ميقات هو ميقاته يحرم منه ولا حرج. وكثير بعض الطلبة يسألون: أنا جئت من المغرب وما أحرمت من ميقاتنا. نقول: أحرمت من المدينة أفضل من ميقاتك أنت، ما دمت أتيت مدينة الرسول ميقاتها خير لك، لأنهم فهموا تجاوز الميقات وهو يد الحج والعمرة وما أحرم. أنت لك نية أنك تزور المدينة وتسلم على الرسول وتصلي في مسجده، ما بقيت من المدينة تحرم بعمرتك أو بحجك. عرفتم الإحرام واجب. ما في أسئلة يا ابن السوداء، اصبر خليها هناك. المدني ذهب هكذا شمالا أو غربا في شغل يشغله في ينبع، ثم ثم وصل رابق يجب أن يحرم من رابق أو يعود إلى المدينة من جديد. إذن عرفتم الإحرام ركن وإلا لا؟ واجباته التجرد من المخيط. الحزام الذي فيه النقود أفتى به أهل العلم وأنه لا بأس، ريالات دنانير كيف يحملها معه في حزام يدخل فيه ويربطه على بطنه، سواء ربط على الإزار أو تحت أو تحت اللحم، الكل واسع. أما السروال إلا من بهلول، تعرفون البهلول هذا دائما يسقط إزاره، ما يمشي 20 خطوة تنكشف عورته، ماذا نصنع له؟ نقول له البس تبان. ما التبان؟ سروال صغير يسطر فرجيه. من سن هذه السنة؟ أمنا عائشة رضي الله عنها، كان لها ماذا يسمى، لا يسوق بها راحلتها حادي، فكان بهلولا كلما يتحرك يسقط إزاره، قالت له يا فلان البس تبان، البس سوال صغير حتى إذا كشفته ما تنكشف، إن وجد هذا النوع يرخص له في هذا التبان، وإلا السروال مخيط ولا يلبسه، والثوب كغيره. ثم بعد التجرد هذا الواجب، إياك أن تمس ما يسمى بالطيب والمسك والعطر قبل أن تحرم لك ذلك، لكن بعد ما تلبي امتنع الطيب. من مس طيبا وجب عليه واحدا من ثلاثة، اذبح شاة، صوم 3 أيام، أطعم 6 مساكين. إذن مس الطيب قبل الإحرام جائز، بل بعض أهل العلم يستعمله ائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا وصل الميقات وصلى ركعتين أو صلى فريضة وعقد الاتفاقية مع الله، يستحب أن تحرم بعد صلاة، بمعنى تعقد الاتفاقية مع سيدك الساعة التي كنت معه، المصلي مع الله ولا لا؟ من جلس بين يدي الله يصلي ومع الله، هنا تعقد اتفاقية، السلام عليكم، لبيك اللهم لبيك عمرا، إن أراد التمتع لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا، إن أراد القران لبيك اللهم لبيك حجا، إن أراد الإفراد. إذن والتلبية واجبة كالتجرد واجب، إذ الإحرام يقوم على هذه. إذن فإذا هو تجرد وصلى صلاة نافلة أو فريضة ولبى ودخل في الإحرام، أصبح كالذي يدخل في الصلاة، الذي يكبر الله أكبر، أحرم بالمغرب والعشاء، يأكل يشرب يضحك يلعب، يجوز؟ كيف؟ حرام، صلاة باطلة. فكذلك الإحرام إذا قال أحرمت لله الله لبيك اللهم لبيك، لا كذب، لا سرقة، لا نظر إلى مرأة، لا ضحك، لا لهو، لا باطل، فقط يأكل عند الحاجة، يشرب عند الحاجة، يتكلم كلام معقول عند الحاجة فقط. من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج، حكمك قريب من المصلي، إلا أنك تأكل عند الحاجة وتشرب عند الحاجة وتتكلم بالكلم السديد عند الحاجة، أما كلام باطل وفارغ كما هو لا يصح أبدا. ويواصل التلبية ما يقطعها إلا عند الإعياء، وكلما تجددت له حال جدد التلبية. وهناك جائزة، ما من مؤمن يظل يلبي حتى يمسي إلا غفر له ذنبه. وأين نحن؟ أهل المدينة كانوا 10 أيام بلياليها يلبون، نحن نطير كالملائكة ساعة واحدة وما نلبي أيضا ونضحك، من حقنا والله نبكي. يحرم رسول الله والمؤمنون من أبيار علي 10 أيام 9 أيام ليل نهارا وهم يذكرون الله ويلبون. وأين نحن؟ يركب في السماء ساعة في جدة وساعة بالسيارة ساعتين، ويقضي بعض الساعتين في الكلام الباطل. واقعكم هذا ولا لا؟ إذن هيا نخرج من هذه الدائرة الضيقة، من ساعة ما نلبي نبقى مع الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، مع الله تتكلم معه. فإن تعبت استرح، اضطررت إلى كلام لا بد تكلم، احتجت إلى أكل أو شرب لا بأس. وما عدا ذلك املأ الوقت بهذه التلبية، ونصها كالتالي: لبيك اللهم لبيك، أي أجبتك إجاب بعد إجابة، لأنك ناديتني على لسان إبراهيم عندما قلت لو أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. لا تعجب لما فرغ إبراهيم من بناء البيت مع إسماعيل عليهم السلام، أمره الله تعالى أن يعلو على جبل أبي قبيس وأن ينادي الأرواح الموجودة في مستودعاتها. إذ الأرواح خلقها الله ومسح ظهر آدم فأخرجها منه، وهو يعرف الشقي منها والسعيد والطيب والطاير. نادي: فما من روح سمعت النداء وقالت لبيك اللهم لبيك إلا وتحج، وما من روح راغبت عن ذلك ولم تستجب إلا وتحرم الحج وإن كانت تعيش في مكة. وكم من إنسان عاش في مكة وما حج. هذا الإحرام عناصره ما هي؟ التجرد، كذا ولا لا؟ التجرد الابتعاد عن المحظورات والممنوعات، على رأسها الطيب، قلم الأظافر، نزع الشعر، لباس المخيط، ومواصل التلبية إلى أن يدخل المسجد الحرام. لما يدخل المسجد الحرام فيه ما يسمى بالاضطباع، سنة من سنن الإحرام. ما هو الاضطباع؟ يعمل هكذا يكشف عن ضبعه، هذا ما هو الضبع، هذا يسمى الضبع، هذا العظم لقوته، يكشف عنه ويجعل الإزار تحت إبطه كأنه يريد أن يضارب أو يقاتل، لأنه لما كان في الإحرام كأنه في كفن أو كأنه في قماط الطفل، كيف يتناول الشيء؟ لكن هنا هكذا. تعرفون سر هذا الاطباع؟ ما تعرفون. وإذا عرفتموه تحفظونه، تبلغونه المؤمنين والمؤمنات، أو ما في حاجة. هذا الاطباع سببه لما تمت الاتفاقية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وقريش في الحديبية 6، والاتفاقية فيها مادة أن الرسول يعتمر العام المقبل مع رجاله 7، وبالفعل خرج الرسول والمؤمنون بحكم الاتفاقية ليعتمروا. الشياطين سولت لبعض المجرمين المشركين وقالت لهم إن محمد أذنته أرهقته حمى يثرب مع رجاله، فإذا رأيتم ضعفا انكبوا عليهم ودمروهم وهم على السطوح وعلى الشرفات ينتظرون. ف فعلم الرسول بهذا الخبر من طريق اللاسلكي الوحي الإلهي، فنادى في رجاله وقال: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. كيف يريهم قوة؟ في مشيته، في لباسه. فكشف عن ضبعه وأمر بالهرولة حول الكعبة،